صفات عباد الرحمن لفضيلة الشيخ مصطفى العدوي، والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فقد طلب مني أخي أبو يوسف حفظه الله تعالى أن يتحول مجرى الدرس في ليلتنا هذه إلى شيء ترق به القلوب وتسمو به الأخلاق، وخير ما ترق به القلوب وتسمو به الأخلاق هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وتناوله بشيء من البيان، خاصة إن كان هذا البيان بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. فلنتناول شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى بالتأويل والبيان. وقد كتب الله سبحانه وتعالى رفعة لحامل كتابه المبتغين لذلك وجهه سبحانه وتعالى. نتناول شيئا من سورة الفرقان، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه بعض آيات من سورة الفرقان، يقول الله فيها: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أما قوله تعالى تبارك، فالبركة تطلق على معنيين: المعنى الأول أن البركة هي ثبوت الخير في الشيء، والمعنى الثاني أن البركة تطلق على النمو والإزدياد، فعلى التأويل الثاني ازداد خيره وكثرت نعماؤه الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. كذلك تنزه وتقدس وكثرت آلاؤه الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أما البروج فهي النجوم. ويقول أهل العلم إن الله سبحانه وتعالى كما أنه يتعبد بصلوات وزكوات وحج وصيام وصدقات واعتمار وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كذلك فالرب سبحانه وتعالى يتعبد بأشياء أخرى. ومن هذه الأشياء التي يتعبد بها الرب ويثبت لصاحبها الثواب التفكر في آلاء الله سبحانه. فالتفكر والتدبر يثاب عليه العبد كما يثاب على الصلاة، وكما يثاب على الصيام، وكما يثاب على الحج. ومن ثم جاءت نصوص الكتاب العزيز، بل ونصوص السنة المطهرة كذلك، تحث على التفكر وتحث على التدبر والتأمل. الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال الله سبحانه وتعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ومن الأمور التي يتفكر فيها ويتدبر بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى ثلاثة أمور: التفكر في شرع الله سبحانه وكيف أنه شرع حكيم يدعو إلى كل خير وإلى كل بر وينهى عن كل رذيلة وعن كل شر ومكروه. التفكر في شرع الله شيء ومطلب، وكذلك التفكر في أسماء الله الحسنى وكيف أنها كلها حسنى، وكذلك التفكر في آلاء الله وفي مخلوقاته سبحانه وتعالى. فإذا تفكرت على وجه السرعة في شرع الله تجد أنه حقا تنزيل من حكيم حميد. فليس في كتاب الله أية آية تدعو إلى رذيلة أو فسق عياذا بالله من ذلك، بل كله يدعو إلى الخير وكله يدعو إلى الفضيلة. حفظ الله لنا بهذا الكتاب العزيز عقولنا، فحرم علينا الخمر التي كانت تقود الرجل إلى أن يعبث بعذرته، وإلى أن يعبث بأمه، وإلى أن يعبث بأخته. فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ حفظ الله لنا بهذا الشرع أعرابنا، فلم يسوغ لأي أحد أن ينتهك أعراض المسلم، لم يسوغ لأي أحد أن ينظر إلى امرأتك أو إلى ابنتك أو إلى أختك أو إلى أمك مجرد النظر. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وحرم الله الزنا الذي به تختلط الأنساب، وحرم الله على الناس أموالنا، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكذلك حفظ الله سبحانه وتعالى دماءنا، فنهانا ابتداء عن أن نشير بسلاح في وجوه إخواننا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أخرج سيفه من غمده فقال: من فعل هذا؟ ألم أكن نهيتكم عن هذا؟ لعن الله من فعل هذا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الحديث. فحفظت أعراضنا لهذا الشرع الكريم، وحفظت أموالنا، وحفظت عقولنا، وحفظت دماؤنا، وحفظت كذلك تصوراتنا. فليس لك أن تصول وتجول بفكرك كيف تشاء، بل ضبط ذلك منك. فهذا شيء من هذا الشرع الحكيم الكريم المجيد. أما أسماء الله، فتفكر في أسماء الله. تفكر إذا كنت محاسبا على سبيل المثال تعمل في شركة، وكيف أنك ترهق غاية الإرهاق من إتمام حسابات هذه الشركة أو إتمام جزء منها. فتصور كيف أن الله سبحانه يحاسب كل عبد من عبيده، ليس فقط على عمله وليس فقط على قوله، إنما يحاسبه كذلك على أعمال قلبه ويعلمها سبحانه، يثيب عليها ويعاقب. فإن خيرا فخير، وإن شرا فشر. ولست أنت وحدك المحاسب، بل كل الخلق يحاسبون، وليس بنو آدم فحسب، بل الإنس والجن كذلك يحاسبون، وليست الجن والإنس فحسب. بل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقال للشاة الزلحاء من الشاة القرناء. وكما رأى النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في بعض الروايات شاتين تنفطحان، فقال لبعض جلسائه: أتدري فيما تنفطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: لكن الله يدري، وسيؤدى لكل منهما حقها. فالشاة الجماء يقال لها من الشاة القرناء، وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى يحاسب الخلق أجمعين. فتفكر في هذا وأعقله جيدا وافهم كيف أنه سريع الحساب. الدود في الصخور الصماء والطيور في أوكارها والوحوش في غاباتها والحيتان في قيعان البحار كل ذلك يعلمه الله ويعلم مستقر ذلك كله ومستودع ذلك كله سبحانه وتعالى. يعلم سعي الجميع، هذا السعي المتنوع المختلف يعلمه ربنا سبحانه وسيجازي الجميع عليه. واخرج يوما من بيتك قاصدا سوقا من الأسواق أو تجمعا من التجمعات وانظر إلى الغادي والرائح من الناس، اخرج فقط للتفكر في أحوال الناس، هذا غادي وهذا رائح، هذا كئيب حزين وهذا مبتسم مسرور، فمن الذي أضحك ومن الذي أبكى؟ إنه الله هو الذي أضحك وهو الذي أبكى. اخرج إلى السوق تفكر في أحوال الناس وانظر إلى أشكال الناس، هل ترى في الخلق شخصا يشجو الآخر؟ ترى هذا يهتم ويجري، هذا بليد متكاسل، هذا ذكي ونبيه، وهذا متخبط لا يدري ماذا يصنع. والكل والجميع يعلم أحوالهم ربي سبحانه وتعالى. وتفكر في نفسك، من أنت في وسط هؤلاء الناس؟ وإلى أين مصيرك؟ وإلى أين تصير؟ تفكر في أصوات الناس ولهجات الناس ودماء الناس، هذا خفيف الدم وهذا ثقيل بارد، ثقيل على القلب لا تستطيع أن تخاطبه، هذا دم يجري ويرغبك في النظر إليه، هذا طويل فارغ وهذا قزم قصير، والخلاق العليم هو الله سبحانه وتعالى. فكر في هذا جيدا، ارجع البصر إلى السماء وانظر هل ترى فيها ثقبا واحدا، ثم ركز البصر مرة ثانية، ينقلب إليك البصر خاشئا مطروبا وهو حسير أي كليل متعب، إذ لم يستطع أن يكتشف شيئا فيه خلل، لم يستطع أن يكتشف ثقبا واحدا. انظر إلى الرياح لسرعتها في يوم وحملها للغبار، وانظر إلى لينها وهدوئها في يوم آخر، من الذي سخرها ومن الذي ذللها؟ هذه أمور يلزمك أن تتفكر فيها، فالتفكر فيها نوع من أنواع العبادة. جل ببصرك إلى السماء وانظر إلى الطير وهي صافات، ثم يتقبض أجنحتها ما يمسكها إلا الرحمن، ولا يعلم فيما تفكر إلا الرحمن. ثم ارجع فانظر ثانية إلى البحار، إلى حوت كبير متوحش يأكل أسماك ويلتهمها، وإلى تمساح آخر، وإلى سمكة أخرى ضعيفة هي المأكولة ليست هي الآكلة. انظر إلى حكمة الله في هذا الخلق كله، وانظر إلى الغابات وما فيها من حيوانات، منها طائفة محترمة وطائفة جائرة ظالمة، منها طائفة تؤلف وتؤلف، ومنها طائفة أخرى لا تؤلف ولا تؤلف، منها طائفة عرف من خصالها كرم الأخلاق والوفاء، وطائفة أخرى عرف من خصالها الغدر والخيانة، طائفة عرف من خصالها الذكاء الخارق، وطائفة عرف عنها الغباء والبلادة. كل ذلك يعلمه ربي سبحانه وتعالى. طائفة تعلمت المكر وأخرى تختال في مشيتها، والكل يعلمه ربي. كذلك طيور بيضها قليل ونفسها قليل، ولكن عمرها مديد وبأسها شديد كالنسور، وطيور أخرى تتكاثر بالملايين آناء الليل وأطراف النار لكن موتها سريع وأجلها قريب. فهب أن هذه النسور تتكاثر تكاثر الذباب، إذن لا أبادة الأخضر ولا أبادة اليابس. انظر إلى هذه المرأة الجميلة وانظر إلى تلك الجميلة الحسناء، والكل مآل إلى قبر موحش مظلم. فانظر إلى حكمة الله، هذه أمور يتعبد الرب سبحانه وتعالى فيها. فاخرج يوما بعد يوم واخلو بنفسك يوما بعد يوم في وسط الأشجار كذلك. هذه زهرة حمراء تأتي إليها نحلة تمتص ريحاء، وفي الوقت نفسه وبجوارك عذرة ملقاة يأتيها الذباب. فسبحان الذي خلق الخلق وقدر المقادير، الذي قدر فهدى سبحانه وتعالى. اخرج يوما تصيحا لهذا النظر، وانظر إلى نفسك وما حوار جسمك من خلق شديد في زمن من الأزمان. انظر إلى طبيب تشريح كيف تشريح رجلك، وانظر إلى طبيب أمراض القلب وكيف تجري عمليات القلب، وكذلك تشريحات المخ وكيف تكون وكيف يدار الجسم. انظر إلى الدورات الدموية وإبداع الله سبحانه وتعالى لخلقك. فهذا نوع من الثواب غفل عنه الكثيرون. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، إذا ذهب شطر من الليل ينظر إلى السماء قائلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا، أي قائلين: يا ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي عبثا، سبحانك فأنت لا تعبث، سبحانك أنت لا تلعب، ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ثم ينادي ربه: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يقرأ العشر آيات خواتيم آل عمران. فالله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا، أي شمسا، وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا. هذا يخلق هذا خلفة لماذا؟ هو الذي جعل الليل والنهار خلفا، هذا يخلق هذا. فقم بعد صلاة الفجر اجلس في مصلاك أو اخرج من مصلاك وانظر إلى الإصباح كيف يفلق من ظلام الليل، شيئا فشيئا، رويدا رويدا، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. قال الله سبحانه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا، هذا يخلق هذا لماذا؟ قال تعالى: لمن أراد أن يذكر، لمن أراد أن يتعظ ويعتبر وينظر إلى قدرة الله سبحانه وينظر إلى نهاية كل شيء. فالليل ينتهي والنهار ينتهي والدنيا تنتهي وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، أي أراد أن يتعظ وأراد أن يعتبر أو أراد شكورا أو أراد أن يقدم شكرا لله، يقدم شكرا لله على ما أولاه الله من نعم. فمن فاته حجبه من الليل ومن فاته ورده من الليل الذي كان يذكر فيه الرب، ف فليستدركه بالنهار. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة صلى الله عليه وسلم، صلى من النهار 12 ركعة صلوات الله وسلامه عليه. فمن أراد أن يقدم شكرا لله وكان يقدمه بالليل في صلوات أو أفعال بر وفاته ذلك لعارض فليقدمه في النهار، ومن كان يفعل شيئا من ذلك في النهار وفاته هذا الصنيع فهو الليل لمن أراد شكورا. فهو الليل يأتي بما فيه من نجوم وبما فيه من زينات في السماوات وانتشار للوحوش والحشرات، كل ذلك يدعو إلى التدبر، كل ذلك يدعو إلى التأمل. تأمل قول الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فهذا التفكر ينبغي أن يلازم أهل الإيمان، ثم يلزمهم أيضا للوصول إلى أعالي الجنان أن يتصفوا بهذه الصفات التي ذكرها الله في كتابه. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. هذا حالهم، يمشون على الأرض في تواضع وسكينة ووقار، يمشون على الأرض غير مستكبرين وغير متكبرين وغير متجبرين كذلك. فثم رجل يمشي على الأرض بمال قد آتاه الله إياه وابتلاه الله به، وقد امتلأ صدره كبرا وغرورا وارتفع بأنفه إلى السماء ظنا أنه يترك سدى وأن الله أكرمه بهذا المال. وهذا آخر يمشي متغطرفا مستكبرا بكونه نال شهادة، حصل على الماجستير أو الدكتوراه أو على درجة عليا في الطب، امتلأ كبرا وامتلأ فخرا وتيها وغرورا. وذاك أسهل منه يمشي بمنصب قد ناله يوشك أن يزول عنه، قد امتلأه الآخر كبرا وتيها وفخرا. أما عباد الرحمن فليسوا كذلك، يعلمون تمام العلم أن ما هم فيه سواء كان الذي هم فيه خيرا أو كان شرا إنما هو ابتلاء ومحنة، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكما قال النبي الكريم الزكي صلى الله عليه وسلم سليمان عليه السلام لما رأى عرش ملك السبأ مستقرا عنده قال: وقد انتقل إليه العرش في لمح البشر قبل أن يرتد إليه طرفه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. عباد الرحمن هذا شأنهم، يمشون على الأرض هونا متواضعين، قلوبهم خاشعة لله، قلوبهم خائفة وجلة من لقاء الله، قلوبهم خائفة من مكر الله سبحانه وتعالى، خائفون من أشباح السيئات التي تطاردهم إذا فكر أحدهم في شيء يبسط الرب عليه، سرعان ما رجع إلى صوابه وسرعان ما ساب إلى رجله. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون. فكم من جاهل فالله جبل الخلق على أخلاق شتى، كما قال: وقد خلقهم أطوارا، فمنهم كريم الأخلاق ومنهم بذيء الأخلاق سيء الصفات، فهكذا جبل الخلق. إن سعيكم لشتى فعباد الرحمن إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا مهدئا، قولا مؤمنا، قولا طيبا، لا يقابلون الإساءة بالإساءة، وإنما من شيمهم العفو والصفح كما أمرهم ربهم وكما علمهم ربهم، إذ قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أمين، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهؤلاء عباد الرحمن لا تستوقفهم البذاءات ولا يقفون عندها منتصرين لأنفسهم، إنما كما وصفهم ربهم وإذا سنعوا اللغو أعرضوا عنهم وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال الله سبحانه وتعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، فهذا خيرهم في النهار، وهذا حالهم في المشي بين الناس، مشي يحمل التواضع يحمل الانكسار لخلق الله ولله قبل خلقه سبحانه وتعالى، عارفوا وأدركوا تماما قدر أنفسهم وأنهم مقدمون على يوم تشخص فيه الأبصار لله رب العباد. قال الله سبحانه مبينا حالهم حالهم بالليل بعد أن بين حالهم في النهار، فقال الله سبحانه وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فهذا مبيتهم يبيتون لربهم، فعملهم لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا رياء فيه ولا سمعة فيه، وهذا المستفاد من قوله يبيتون لربهم، حالهم دائر بين القيام وبين السجود، يبيتون لربهم سجدا وقياما، وكما وصفهم ربهم سبحانه وبالأسحار هم يستغفرون، وكما وصفهم بقوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لماذا؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، كما ذكرهم ربنا بقوله أمن هو قانت آناء الليل، أي مطيل القيام ساعات الليل الطويلة، ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا مطلبهم، حذر الآخرة وطلب رحمة الله سبحانه وتعالى، ليلهم على هذا المنوال. هذه إخوة ليست أساطير، إنما هي خير أهل الفضل والصلاح للسالكين الذين يريدون أن يستقوا مسلك أهل الفضل، مسلك عباد الرحمن، يبيتون لربهم، ليس مبيتهم في جدل طويل وليس مبيتهم في لغو وعبث، إنما مبيتهم لربهم سجدا وقياما، ومع هذا المبيت الطويل الذي يتقلبون فيه بين السجود وبين القيام وبين الركوع، مع هذا المبيت الطويل لربهم على هذا النحو وعلى ذاك المنوال، فهم يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، فهم يعملون الأعمال ويسألون الله القبول، لا يعملون الأعمال ويفتخرون بها، بل كما وصفهم ربهم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سألت أمنا عائشة رضي الله عنها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الرجل يسرق ويزني ويخاف أن يعاقب قال: لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف ألا يقبل منه. هذا حالهم، هذا حالهم كما قال العلماء عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، قالوا: رحمة الله عليك يا خليل الرحمن، ترفع القواعد من البيت، أنت وولدك إسماعيل وتقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ثم يطلبون من الله الثبات على الطريق حتى الممات: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فكذا عباد الرحمن ليست أمورهم مبنية على الأماني الباطلة فقط، بل قدموا أعمالا يرجون بها رحمة ربهم سبحانه وتعالى، يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، هكذا يتعوذون بالله من النار. فلا خالق للعذاب إلا هو، لا خالق للعذاب إلا هو. يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي متبليما ملازما، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم يبين الله سبحانه وتعالى منهج حياة هؤلاء في التعاملات مع الناس، ويبين منهجهم في اقتصادهم وفي سيرهم كذلك. فديننا كما سلف تنزيل من حكيم حميد، وشرعنا خير شرع، وربنا سبحانه وتعالى ما فرط في كتابه من شيء. فليس فقط يبين لنا ربنا حالنا في الليل وصلاتنا في الليل، ولكن منهجنا الذي نسلكه كذلك في الإنفاق يبينه لنا ربنا، يبين لنا ربنا سبحانه اقتصادنا وكيف نكون فيه. قال الله سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، هذا حالهم في الإنفاق، ليسوا بالمتهورين المترفين المبذرين إخوان الشياطين، وليسوا بالشحيحين البخلاء المذمومين الذين حازوا شر الأدواء وهو داء البخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سيدكم يا بني عمرو بن الجموح؟ قالوا: يا رسول الله، الجد بن قيس، على أن نبخله يا رسول الله. قال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم فلان. فسمى لهم النبي صلى الله عليه وسلم سيدا آخر غير الجد بن قيس. فعباد الرحمن مقتصدون في سيرتهم، مقتصدون في إنفاقهم، كما علمهم ربهم إذ قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وكما قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكما قال: يا بني آدم، خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هكذا تسير الأمور، هكذا تضبط أمور الاقتصاد بضوابط ليس لها نظائر في التاريخ وليس لها نظائر في العالم كله. إنفاق بقدر وإمساك بقدر، وسط بين هذا وبين ذاك، تنزيل من حكيم حميد. إنفاق بقدر وإمساك بقدر، وسط بين هذا وبين ذاك، تنزيل من حكيم حميد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الاقتصاد والسمت الحسن جزء من 46 جزءا من النبوة. إن الاقتصاد والسمت الحسن جزء من 46 جزءا من النبوة. فكما يبين الله لنا أحوالنا في الليل، وكما يبين الله لنا أحوالنا في التفكر في آلائه، يبين لنا طريقتنا في الإنفاق كذلك سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اعتدال وتوسط. فالحمد لله على هذا الدين القويم. ثم يبين لنا ربنا سبحانه أصل ديننا الذي هو أصل الأصول كلها، ألا هو توحيده سبحانه. قال الله سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر بل هم موحدون. وانفصل أهل الإسلام عن سائر الملل والنحل في كل البقاع بأن أهل الإسلام يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما سائر أهل الأديان فيجعلون لله شريكا آخر، كل يدعي لله شريكا غير الآخر. أما أهل الإسلام فلا يدعون مع الله إلها آخر، فدعاؤهم مع الله إلها آخر أعظم جرم يرتكب في حق الرب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه سبحانه وتعالى. هذا ذنب لا يغفر بحال إذا مات عليه شخص. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد اقترف إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال الله سبحانه بشأن أهل الإيمان أهل التوحيد: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحق موضح في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم دين مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا لأحد الثلاث: السيد الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وجاءت نصوص أخر تحث على قتل أقوام أخر تندرج تحت هذه الذنوب السالفة، كذكر السياسة الباغية التي ذكرها الله في كتابه: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وكالمفسدين في الأرض من قطاع الطرق، وكمن عمل عمل قوم لوط كما هو مبسوط في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، آية فيها رد على أهل الإرجاء الذين يقولون إن الإيمان في القلوب فقط وليس على عمل الجوارح ثواب أو عقاب. وهذا قول من أضل الأقوال وأبعد الأقوال عن تشريعات الحكيم الحميد سبحانه. الذين يقولون إن الأعمال تؤخر عن الاعتقاد، فالله توعد القتلة وتوعد الزنا وتوعد أهل الشرك. قال: ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت رجالا ونساء وراء على مثل التنور يأتيهم لاب من أسفل منهم فيحرق فروجهم، تلك الفروج التي استمتعوا بها في الحرام، فيسمع لهم صراخ ويسمع لهم ضوضاء ويسمع لهم عويل. سألت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزنا والزوان، عياذا بالله من ذلك. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، أي ذليلا ذليلا مهانا فقيرا والعياذ بالله، إلا من تاب وآمن. لكن من تاب وآمن فالله للذنب والذلات غفار. ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقال إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرره. قال تعالى إلا من تاب وآمن، فلا ينبغي أحد أن يقنط أحد من رحمة الله، فهنيئا للتائبين. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فضم العمل الصالح إلى التوبة، فأولئك يبدل الله سيئاته الحسنات. كيف تبدل السيئات بحسنات؟ أمثل ما قيل في ذلك والله أعلم بكتابه وبتأويله، إذ هو أنزله سبحانه وتعالى. أمثل ما قيل من أقوال العلماء في ذلك أن المذنب التائب كلما تذكر الذنب أحدث له توبة، فمن ثم يحدث له ثواب على هذه التوبة، فكأن السيئة بدلت حسنة. وكما يقول العلماء رب زلة قدم زلها شخص أو أتته توبة وإنابة واجتهادا في العمل الصالح، فنال بسببها نال بسبب هذه الزلة توبة كبيرة واستغفارا هائلا وأعمال بر واسعة، فبدلت السيئات إلى حسنات، غفرت السيئات، ثم بقي له ثواب الاستغفار وثواب العمل الصالح الذي أتبعها به. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ثم بين الله صفات هؤلاء الصالحين الأقياء عباد الرحمن، فقال سبحانه والذين لا يشهدون الزور، هذا حالهم. أما الشهادة هنا هل هي بمعنى الحضور؟ فتقول شهد فلان الشيخ، أي حضر فلان الشيخ، فتقول شهد فلان على الشيخ، أي أقام عليه إقرارا. فالشهادة هنا هل هي بمعنى الحضور؟ بمعنى والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون مجالس الله، ولا مجالس الشرك، ولا مجالس العبث، ولا مجالس المجون، هذا ليس من دابهم، ليس من ديدنهم، ليس من شأنهم، هذا شأن سقط الناس وسفلة الناس، هذا شأن الغافلين من الناس. أما أولي الألباب فكما ورد روي عن يحيى بن زكريا عليهما السلام، هو طفل صغير صبي يأتيه أصحابه فيقولون يا يحيى هلم نلعب يا يحيى، فيقول يحيى ما للعب خلقنا، ما للعب خلقنا. وهذا في تأويل قوله تعالى وآتيناه الحكم صبيا. فأولي الألباب وعباد الرحمن لا يحضرون هذه المجالس المدنسة، مجالس اللهو والمجون، مجالس الغزل، مجالس العشق والحب القبيح الذي يفعله أهل الوقاحة وأهل السفور وأهل التمرد وأهل العصيان، هم لا يحضرون مثل هذه المجالس بحال من الأحوال، ولا يحضرون مجالس الشرك كذلك. وكذلك هم لا يشهدون الزور بالمعنى المعهود بالشهادات، فإذا دعوا إلى شهادة كانوا قوامين لله، شهداء بالقسط، لا يشهدون الزور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. وهم إذا رأوا شيئا شهدوا كما رأوا، شهدوا ليس شهادتهم للمشهود له، إنما شهادتهم لله، فإن الله أمر بإقامة الشهادة له، قال سبحانه وأقيموا الشهادة لله. فثم شخص يرى مجرما يظلم شخصا، فحينئذ يذهب ويقول كلمة الحق فيرهبه الظالم ويخوفه ويهدده بإحراق بيته أو بإحراق سيارته أو بمكيدة يدبرها له، فتخشى على الشاهد أمه فتقول له يا ولد ما لك وللناس، دعنا وشأننا ودعهم وشأنهم يحاسبهم ربهم. هكذا تقول الأم الجاهلة التي جبنت وتقاعست عن الحق وآثم قلبها وفجر قلبها، تلقن ولدها الجبن. أما الأم التقية الورعة فتقول لولدها يا بني توكل على الله فقل قول الحق لله سبحانه، فهنيئا لك إذا جئت أمام الله وأنت حتى مقتول وذنبك الذي قتلت من أجله أنك قلت كلمة الحق ابتغاء وجه ربك سبحانه وتعالى. علم هؤلاء الأفاضل من عباد الرحمن أن الشهادة لله ينبغي أن تقام لله، يجب أن تقام لله لا لأحد سواه. علموا قول الله تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. عالموا قول نبيه محمد عليه الصلاة والسلام إن المقصدين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فكذلك عالموا قول الله تعالى في كتب الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه أي فاجر قلبه. فلذلك قالوا كلمة الحق قالوها ولم يخشوا في الله لومة لائم. علموا أن الله قادر على أن يستبدلهم بقوم آخرين لا يخشون في الله لومة لائم، قال سبحانه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما كما وسلت وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وكما قال تعالى في كتاب الكريم والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعملوا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. قال الله سبحانه وإذا مروا باللغو مروا كراما لم يمسهم شيء من هذا اللغو ولم ينالهم شيء من هذا الباطل، وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا بل انتفعوا بالتذكير، لم يتعاموا عن التذكير بل انتفعوا به، لم يكونوا كالذين قال الله فيهم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فهذا كما قال ربنا فحسبه جهنم ولبئس المهاد، ولكن كانوا يقفون عند حدود الله إذا ذكروا تذكروا، كما كان أمير المؤمنين عمر إذ دخل عليه عيينة بن حصن الفزاري فقال له أول ما دخل عليه اتق الله يا ابن الخطاب فإنك لا تعدل. فهم عمر أن يبطش به لما قال له هذه المقالة اتق الله يا ابن الخطاب فإنك لا تعدل، فقال الحر بن قيس مذكرا لأمير المؤمنين عمر، والحر كان من حملة كتاب الله، يا أمير المؤمنين إن هذا الرجل من الجاهلين والله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال فوالله ما تخطاها أمير المؤمنين عمر ولا تعداها بل كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. فهؤلاء قوم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما عن استماعها ولا عميانا على الانتفاع بها وإفضارها، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تستقر به أعيننا، فلا ننظر إلى المحرم. رجل يريد من ربه أن يقنعه بزوجته وأن يرفقه بزوجته وأن تستقر عينه بزوجته، يسأل ربه ذلك حتى لا يتجه ببصره إلى الحرام، يسأل ربه أن يمده بأولاد صالحين طيبين محسنين حتى لا يتجه ببصره إلى حسد أولاد الآخرين، يسأل الله أولادا صالحين حتى يدعون ربهم له بعد الموت. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، لا يطلبون الولد للفخر ولا للخيلاء ولا للتباهي ولا للاستكثار أبدا، فإذا كان الولد سيأتي صالحا والعياذ بالله فبئس المجيء جاء، فليذهب وليمت في صغره ولا يبقى عليه، فهو الخبر يقتل غلاما بأمر الله، لما قتله؟ قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وقال بعد ذلك وما فعلته عن أمري، فكم من ولد أرهق أبويه طغيانا وكفرا. فإذا كان الولد سيأتي على هذا النحو فسحقا وبعدا لمثل هذا الولد، أما إذا كان الولد يأتي صالحا فهنيئا بمثل هذا، وليسأل الرب سبحانه وتعالى مثل هذا كما كان عباد الرحمن يسألون، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تستقر به أعيننا، واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا أئمة لأهل التقى، اجعلنا أئمة في صلاتنا في زكاتنا في أقوالنا في أفعالنا، لا يطلبون أن يكونوا أئمة في الإجرام ولا أئمة في الفسق، إنما يطلبون أن يكونوا أئمة للمتقين، واجعلنا للمتقين إماما، أولئك الذين سلفت صفتهم وظهرت أعمالهم واتضحت معالمهم ومعتقداتهم، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، والغرف هي أعالي الجنان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم؟ قال كلا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أبا بكر وعمر منهم رضي الله تعالى عنهما، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بهم، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، صبروا على ماذا؟ صبروا على التكاليف التي كلفهم الله بها، صبروا على جهل الجاهلين، صبروا على عبادة ربهم، صبروا على طاعة الله، صبروا على الجوع، صبروا على الخوف، صبروا عند البأساء وعند الضراء، وحين البأس أعرضوا عن اللغو وصبروا على أذى المؤذين وجهل الجاهلين، أولئك يجزون الغرفة بماذا؟ هل بالأمان؟ هل بالأمان أم بالأعمال؟ قال تعالى يجزون الغرفة بما صبروا. رجل ترك فراشه الدافئ وزوجته الحسناء، وامرأة تركت فراشها وزوجها، والكل قام يصلي لله رب العالمين، الكل قام يسبغ الوضوء على المكاره طالبا رضا الله سبحانه وتعالى، الكل يقتطع من ماله وينفق ابتغاء وجه الله، كل ذلك يفعل سرا لا جهرا ولا رياء ولا سمعة، إنما يبتغى بذلك وجه الرب الأعلى سبحانه وتعالى. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، تحية من من وتسليما من من. قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. وقال سبحانه: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب مسلمين قائلين: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سلام من الملائكة، سلام من الله قبل الملائكة، سلام من الأنبياء، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، ويلقون فيها تحية وسلاما. كل ذلك بعد توفيق الله بصدرهم، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكما قال تعالى عن الخليل إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قام بهن خير قيام، صبر على النار إذ ألقي فيها، وصبر على ذبح ولده إذ أمر بذبحه، وصبر على القتال إذ أمر بالاقتتال وهو 80 سنة، فاقتتل بالقدوم آلة النجار المعروفة، وصبر على لقاء الجبابرة، وصبر على بناء الكعبة، صبر على خصال الفطرة. فالله قال له بعد هذا الصبر: إني جاعلك للناس إماما. وهكذا عباد الرحمن يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها، لا يتحولون عنها أبدا، لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها حسنا مستقرا، نعم المقر ونعم المقام، حسنا مستقرا ومقاما. ثم جاء التهديد للعصاة: قل ما يعبأ بكم ربي، لا يبالي بكم أيها العصاة ربي عز وجل، لا يبالي بكم، فمن أنتم حتى يبالي بكم ربكم؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا إيمانكم، لولا صلاتكم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما قبل مبعثه: إن الله سبحانه نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبرات من أهل الكتاب، أي كانوا يقيمون على طاعة الله. فالذي لا يطيع ربه ولا يؤمن به لا يبالي الله سبحانه وتعالى، لا يهتم به ولا يلتفت إليه، بل هو كالأنعام، بل هو أضل سبيلا. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا إيمانكم، ولولا تصديقكم، ولولا صلاتكم، وإلا فالله لا يعبأ بكم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي سوف يكون العذاب كائنا، ولا بد للمكذب وللمعرض. جنبنا الله إياكم التكذيب، ورزقنا الله إياكم التصديق، وأورثنا الله إياكم الورث نحن وأزواجنا وذرياتنا والمؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ماذا يفعل من ألقي عليه السلام وهو داخل الخلاء، وما حكمه؟ من كان داخل الخلاء فأمره بين أمرين: إما أنه قائد على حاجته يقضيها يبول أو يتغوط، فهذا جاء له نظير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، لم يرد النبي عليه السلام. وفي بعض الروايات أن النبي ذهب إلى جدار بعد أن قضى حاجته وتيمم ورد عليه السلام. أما إذا كان في الخلاء ولا يبول فلا أعلم ما يعني الرد إذا كان واقفا مجرد وقوف، إلا أن من أهل العلم من يقول إن توقيع اسم الله ينبغي أن يكون في مثل هذا الموطن، ينبغي أن تخرج وترد عليه السلام. لكن ورد في الباب حديث كذلك المؤدى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجلين قد كشفا عن عورتيهما يتصليان يتغوطان ويتحدثان، وقال إن الله يمقت على ذلك، لكنه حديث ضعيف الإسناد والله سبحانه أعلم. هل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام مسح صدر الصحابة بيده الشريفة؟ ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح صدر بعض أصحابه، لكن هل هي سنة مضطردة أو كانت للحاجة؟ الظاهر أنها كانت للحاجة، كما في بعض طرق عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه كان قد ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم على الطائف، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه شيئا يجده في الصلاة منذ أسلم، وأن الشيطان يلبس عليه صلاته. ففي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على صدره، وكذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بيده في صدر جرير بن عبد الله لما قال يا رسول الله إني لا أثبت على الخير، فضرب النبي بيده في صدره فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا فلن يسقط عن خيره بعد ذلك أو كما ورد. فالظاهر أن هذا وارد للحاجة والله سبحانه وتعالى أعلم. هل هناك شيء يدعى بالأناشيد الإسلامية في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا الإصطلاح أناشيد إسلامية وغير إسلامية إصطلاح جديد الآن، لكن بالنسبة للأناشيد عموما منها ما هو محرم ومنها ما هو مباح. والأناشيد زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوجد منها أناشيد تقال في المناسبات، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعائشة يوم أن ذهبت إلى عرس للأنصار ثم رجعت ماذا كان معكم من اللغو فإن الأنصار يعجبهم اللغو، والرسول لم يكن يحسن الشعر كما لا يخفى عليكم، فقال لا أقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم وليلى الحبة السوداء ما حلت بوديكم إلى آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام. ولم يكن صلى الله عليه وسلم بمتقن للشعر، فالله يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقد ورد أيضا في هذا الباب أن النبي قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة، وكان في بعض الأحيان يخلط فيها فيقول فاغفر المهاجرة والأنصار، وهذا دليل على عدم ضبطه للشعر صلى الله عليه وسلم، وهذا من مناقبه صلى الله عليه وسلم. لكن ربنا قال وما ينبغي له، هو نبي وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. الشاهد من ذلك أن مؤدى الأناشيد هذه إن كان للخير وفي مناسبات ولا يتخذ ديدنا فلا بأس به، وإن كان اتخذ ديدنا عادة وفي حسن على الفجور وعلى الخمور وتصوير المحرمات وتدين الفواحش فهو حرام فالله لا يحب الفساد. سؤال آخر، زاوية أسفل أحد المنازل على مساحة 60 أو 70 متر لا تقام فيها جمعة يصلي فيها حوالي 4 أشخاص أو 5. الشاهد من السؤال أن السائل يقول إنه قريب منها الشارع الخلفي المسجد تقام فيه الصلوات على بعد 30 مترا يتردد أنه ستقام زاوية. السؤال هل يجوز تحويل الزاوية إلى دار تحفيظ القرآن الكريم؟ لا تحول إلى دار للتحفيظ، بل يحفظ القرآن فيها وهي زاوية، نحفظ القرآن فيها وهي زاوية. نرجو توضيح حديث 3 تقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. هذا الحديث من ناحية الصحة والإسناد ثابت وصحيح الإسناد بلا شك، لكن ينقل النووي رحمه الله تعالى عن جماهير السلف والخلف أنهم أول القشر وقالوا إن المراد قطع الخشوع ونقص الخشوع، فلا شك أن المرأة إذا مرت أمام رجل يصلي الشيطان يدخل له من هذا الباب فيفكر في هذه المرأة. فنقل النووي عن جماهير العلماء أن المراد بالقطع قطع الخشوع، ليس المراد بالقطع الإبطال، والله سبحانه وتعالى أعلم. هل يجوز أن نصلي صلاة الاستخارة أو سنة الوضوء في الوقت المفروض؟ نعم يجوز، لأننا من جواد الأسباب. وبلال قد قال لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام دلني على أرجى شيء عملته فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة، قال ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. يقول أبوه مات ولم يحج فحججت عنه بمالي، فهل لي ثواب الحج؟ لك أجر ولن يترك الله عملك إن شاء الله. هل يجوز القراءة من المصحف في الصلاة؟ جمهور أهل العلم على الجواز في صلاة النافلة، في صلاة النافلة، مستدلين بأن ذكوان كان يؤم عائشة من المصحف، ومستدلين بأن النبي كان يحمل أمامة في الصلاة. أما ابن حزم فله رأي في هذه المسألة بعيد، هو أنه يقول بعدم الجواز مستدلا بحديث إن في الصلاة لشغلة، ولذلك فيقول بالبطلان، لكن الجمهور على التجويز كما سمعتم. هل حديث صلاة التسابيح صحيح أم لا؟ منادع في صحته، والظاهر لي أن إسناده صحيح. أيهما صح، تحريك الإصبع في التشهد أم رفعه فقط؟ سؤال يحتاج إلى إيضاح. فتحريك الإصبع في التشهد من عدمه كل ذلك مروي من طريق راو يقال له عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال وائل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة. رواه عن وائل على هذا النمط وبهذا السياق، رأيت النبي يشير بإصبعه في الصلاة كما سمعتم، عاصم عن أبيه عن وائل. رواه عن عاصم 15 شخصا بهذا اللفظ، وجاء شخص آخر يقال له زائدة بن قدامة رواه عن عاصم نفس الشيخ بلفظ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة يحركها، فزاد زائدة لفظة يحركها، فعمل بها بعض العلماء وأبى الآخرون أن يعملوا بها وقالوا رواية 15 أصح، وأنا مع الرأي الأخير الإشارة فقط والله أعلم، والمسألة لا تخلو من قول آخر. يقول طفت طواف الوداع ثم أذن علي المؤذن للمغرب، هل يجوز الصلاة في الحرم؟ نعم يجوز الصلاة في الحرم ثم تنصرف. حديث دعوة مرضاة المصدقة إسناده ضعيف. هل هناك دعوة مقبولة عند ختم القرآن؟ لم يرد عن النبي شيء من ذلك، إنما الوارد أن أنسا كان يدعو هو وأهله بعد ختم القرآن. هل تأثم المرأة إذا احتلمت ولم تغتسل لأنها حائض؟ لا تأثم إذ لا دليل على التأثيم. ما الرأي في من ينقصنا على أغاني يذكر فيها اسم الله في الأفراح؟ إن هذا الأمر انتشر بين النساء، هذا عبث واتخاذ يدخل في اتخاذ آيات الله هزوا، والعياذ بالله. أن ينقصنا على أنغام فيها اسم الله سبحانه، هذا لا يفعله ذو دين، والعياذ بالله تعالى. نعم، حتى الرقص في غمتها لم يكن معهودا على زمن الصحابة في نساء الصحابة أمام بعضهم البعض. بالنسبة للزغاريد فقد ورد حديث صوتان ملعونان، صوت نغمة عند أو رنة عند نعمة ورنة عند مصيبة، لكن الحديث معي إسناد ضعيف. فإذا كانت النساء يزغردن حيث لا يسمعهن رجال ولا يستفن بهن رجال الصغاريد، لا أعلم نصا يحرمها، لا أعلم نصا يحرمها. لكن إن كانت هذه الزغاريد فتفتن رجالا فحينئذ الله لا يحب الفساد. ما تكشف معروف حالها إجمالا. وإن قال بعض أهل العلم، وهذا رأي كثير منهم، إن عورة المرأة على المرأة من السرة إلى الركبة، قال آخرون إن عورة المرأة على المرأة ما يظهر غالبا من المرأة كالشعر والساق، لكن حيثما وجدت فتنة فالله لا يحب الفتنة. الله لا يحمل وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.